ويذيب الصخرة تنهده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة تنهده ويناشي النجم ويبتعده ويقيم الليل ويقعده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة تنهده ويناجي النجم ويبتعده ويقيم الليل ويقعده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنى كل مقطعة كدها لم تبعده